قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. نعم نعم يا سيدي نعم نعم يا عم نعم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء الله أكبر. نعم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون. نعم حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الصالحين.